نعم. يقول بعض المقابر تحتوي على أعمدة للإنارة لا تستخدم إلا أثناء الدفن ليلا، فهل هذا يدخل في النهي؟ لا بأس، الدفن ليلا لا بأس الإنارة لأجله، قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشي بسراج بين يديه في الدفن ليلا. نعم.